السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وحشتنا في الله إخواني وأحبابي في الله، إخواننا الكرماء في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات في الله، يعني كل ملتزم على وجه الأرض وحشتونا في الله، واشتقنا إن احنا نلتقي مع بعض. وربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في الدنيا والآخرة دائما على ما يرضيه عنا يا رب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة هنتكلم عن موضوع رقراق جميل جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو موضوع الأخوة في الله أو جنة الحب في الله. الحب في الله ده جنة، جنة الحب في الله ده شعبة من شعب الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، مش هيكتمل الإيمان بتاعه أحدكم، ما فيش ولا واحد في الأمة مستثنى من هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن أحدكم، لا غني ولا فقير، لا كبير ولا صغير، مستثنى من هذا الأمر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب الله، حتى يحب أخاه، لا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت بتحب لنفسك ايه؟ انت بتحب لنفسك ايه؟ الدنيا واللي فيها والجنة واللي فيها. يبقى العلماء قالوا هذا الحديث شعبة من شعب الإيمان. معانا باقة من إخواننا وحبايبنا ونور عينينا وأحبابنا في الله، معانا فضيلة الدكتور الغريب رمضان، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، وربنا يجوزه يا رب، اللهم أمين، من على الصراط إن شاء الله. وأخويا بقى ولازم أدعي لإخواني، معانا فضيلة الشيخ أحمد جلال، ربنا يجوزه يا رب، اللهم أمين، من على الصراط برضو ومن الحور العين بإذن الله سبحانه وتعالى. معانا دكتور عبد الرحمن الصاوي، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه وربنا ينفع به، اللهم امين يا رب. معانا باقة من اخواننا وحبايبنا، وموضوع الاخوه في الله موضوع رقراق، وانا واثق ان اخواني الوقت قلوبهم بتتفجر بالمشاعر تجاه هذا المعنى المهول، المشهد الرهيب اللي الواحد يعني سبحان الله العظيم، مشهد يزلزل القلب، مشهد النبي عليه الصلاه والسلام بعد غزوه احد واصحابه مقتولين، وهو عليه الصلاه والسلام بيدفنهم اتنين اتنين، بيدفنهم اتنانات وتلاتات، زي ما عاشوا على الاخوه يموتوا ويدخلوا العالم الاخر بالاخوه، والنبي عليه الصلاه والسلام بعض الصحابه اهلهم ياخدوهم مقتولين يدفنوهم في المدينه، النبي يصمم ويبعت لهم لا يدفنوا الا مع اخوانهم، يدفنوا وسط اخوانهم. النبي عليه الصلاه والسلام يجيب اللي كان بينهم اخاه واللي كان بينهم حب عظيم واللي كان بينهم ود عظيم ويدفن الاثنين مع بعض، كان احنا اخوات حتى لحظه الموت، حتى بعض الموت. معانا يعني فضيله الدكتور الغريب رمضان، يعني عايزين نعرف منه يعني ايه اللي في قلبه تجاه مشاعر الاخوه في الله وتجاه هذه القضيه اللي احنا ممكن نقف في ظل عرش الله بسببها. اتفضل دكتور غريب. هتديني كام ساعه بس اولا كده في بدايه الحلقه؟ يعني دكتور غريب يعني بتقول يعني ايه اللي في قلبك ده؟ انطلق يا دكتور غريب. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سعيد بالاخوه حبايبنا الشيخ احمد والشيخ عبد الرحمن واخيرا دكتور حسن. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أو من الحاجات المؤثرة جدا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث ده كتير من الناس مش منتبه لمعناه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أقوى رابطة وأقوى عروة وأقوى وثاق على الإيمان في القلب الحب في الله والبغض في الله. يعني زي ما قلت من شوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أي لا يكون المرء كامل الإيمان، كامل الإيمان. طول ما الإنسان ما عندوش مشاعر محبة في الله لإخوانه ده إنسان ناقص الإيمان، وإن صلى وصام وإن حج واعتمر وإن تصدق بكل ماله. لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مؤمن كامل الإيمان إلا إذا حقق هذا المعنى. ده معنى خطير جدا. المعنى ده لما غاب من القلوب أو لما ضعف في القلوب شفنا التقطع والتشرذم، وإن بسهولة الناس تجرأ على بعضها، وبسهولة الناس تسقط تحاول إسقاط بعضها. وده الموضوع ما بقى وصل لمستوى خسائر طرف الحب في الله فظيع. الموضوع وصل لمستوى رهيب، إن الناس ممكن تتكلم على الشيخ اللي علمها ودعاها وكان سبب إن هي مشيت في طريق ربنا. تخيل الموضوع يصل لدرجة إيه؟ كيف يصل الإنسان لهذه الدرجة؟ لا يمكن أبدا أن يصدر من الإنسان هذا التصرف إلا إذا ضعف في قلبه طاقة الحب في الله. طاقة الحب في الله قضية، ده قضية خطيرة جدا. لما تضعف في القلب يبقى ضعف. العلماء لما بيتكلموا يا إخواني عن صفة المحبة أو بيتكلموا عن شرط من شروط لا إله إلا الله اللي هو شرط المحبة، بيحطوا هنا الحب في الله والبغض في الله. المحبة، محبة الله عز وجل اللي هي السبعة اللي جمعها الشيخ حافظ حكمي في كتابه الرائع معارج القبول يعني، أو سلم الوصول ثم شرحه. يبقى المحبة فيها الحب في الله والبغض في الله. أنا عايز أتكلم في حاجة بعد ما قلت النقطة دي، وممكن يعني مش شرط أخلصها أبدأ فيها، بس اللي هي مسألة إزاي أكسبك. ازاي اكسبك يا اخ حازم؟ هتعزمنا على عشاء فين يا دكتور غريب؟ وانت اقصر طريق الى قلب الاخ معناته يعني. يعني انت هي مساله اكل. طيب ماشي، حلوه جدا، ده كلام جميل قوي قوي. لا انا هقول لك على حاجه روعه. استعمال اللسان في كسب القلب، لسانك اللي بينقط سكر ده ازاي تستعمله في كسب ود أخيك. أول حاجة، وأنا اختصارا لأحاديث كتير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الرجل أخاه في الله فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. الله الله، مبسوط؟ هنجي لك في منزلك النهاردة نقول لك بنحبك في الله يا أخ حازم. ما انا بقول له، ما انا اقول له، هقول له المفاجاه دلوقتي. فالشاهد في الموضوع، الشاهد في الموضوع ان ازاي الانسان يبذل انك تحس ان انا جاي ازورك عشان اقول لك انا بحبك في الله. ازاي انك تحس ان انا جيت اصلي في المسجد اللي جنب بيتك عشان اقول لك انا بحبك في الله. هو ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ياتيه في منزله، مش جايبه الا دي بس. يعني شوف، لما تفكر الصحابي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنا لا يعني تذكرتك يا رسول الله فلم أطق ولم أصبر عن رؤيتك. مشاعر المحبة. أتذكر أخي الشيخ أحمد جلال، لا مش ممكن، مش قادر، أنا لا الساعة 2 لازم أروح الفجر أصلي معاه، لازم أصلي معاه الفجر، وحشني حبيبي. وأنا أذكر صراحة عملها معايا الدكتور عبد الرحمن أيام زمان وإحنا طلبة، جيت وقال جالي كده قال لي انا بحبك في الله ومش قادر اصبر. خدت بال حضرتك؟ فهي دي ده الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام: فليأتيه في منزله فليخبره انه يحبه لله. يبقى اول حاجه استعمال اللسان ان تخبره انك تحبه في الله. اكمل يا دكتور غريب؟ يعني احنا سعداء بهذا الكلام، بس احنا عايزين نسال دكتور عبد الرحمن. لا قبل ما تقول يعني الدكتور، هل لا يزال على موقفه من وانتو طلبة، ولا دكتور عبد الرحمن بعد السنوات دي غير؟ يعني ممكن تغيرت؟ انت هتدي للدكتور عبد الرحمن على طول كده؟ هتقفز يعني؟ ما شيخ احمد جلال يعني عايزين نسأل دكتور عبد الرحمن، انت لسه على حبك لدكتور غريب؟ دكتور عبد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسهرة اللي منكو، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. والله يا دكتور حازم، يعني والدكتور بيكلم، انا قاعد بفكر لاجود نيتي. انا بحب الدكتور غريب، بحب الشيخ احمد جلال، بحب الدكتور حازم في الله ولا لا؟ هي فعلا في الله ولا لا؟ ويعني نويت ان اقولها في بيوت كل واحد منكم، بل اني حتى يعني يعلم الله جل هذا الذي في قلبي، بل اني تعديت الثلاثه دكتور حازم دكتور غريب والشيخ احمد جلال، وانا افكر واتكلم دكتور غريب من اخواني كذلك احبهم في الله. فذكرت الان اخي الشيخ مسعد انور، قلت خلاص ان شاء الله سازوره واقول له انا احبك في الله في بيتك. وغيري من إخواني يعني. لكن أنا يعني أظن كلام دكتور غريب أثر فيك كده سريعا. أنا, يعني أنا استحضرت الآن هذا النداء العلوي الكريم المبارك الذي يهز الأرجاء ويهز الأركان ويهز القلوب يوم القيامة. أنا أريدك أن تستمع إليه بقلبك الآن. يوم القيامة يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، يجمع الله جل وعلا الدواب والحيوانات، يجمع الله جل وعلا الشمس والقمر، الكل مجتمع في أرض غير التي عهدتها وتحت سماء غير التي ألفتها. وإذا بملك الملوك جل وعلا يتكلم، الله جل وعلا ينادي نداء علويا ينفذ إلى الأسماع يسمعه والكل صامت. الله جل وعلا ينادي يوم القيامة يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هنا تجد غب المحبة في الله، هنا تجد كلمة طيبة قلتها لأخيك من قلبك. وأنا أجتهد مع نفسي وأجاهد نفسي ألا أقول هذه الكلمة إلا إذا خرجت من قلبي. فأنا أشهد الله جل وعلا ثم أشهد السامعين أني أحبكم في الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا الحب في الدنيا وفي الآخرة. هذا الحب أو هذه الأخوة التي هي بيد الله جل وعلا ليست بيد بشر، هي بيد الله ليست بيد بشر، إنما نبذل الأسباب للمحبة. كما تفضل أخي الدكتور غريب إنك بتقول كلمة طيبة، إنك بتكتيه في بيتي، إنك بتهديه هدية، كما تفضل أخي الدكتور حازم إنك بتعزمه على العشاء، كل هذه أسباب للمحبة. لكن فعلا أصدقكم أن هذه المحبة بيد الله وحده ليست بيد بشر، لأن قلوبنا بيد الله ليست بيد مخلوق. وهذه مصدر المحبة ومنبع المحبة ويعني مكانه أو مستقر المحبة في القلب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. لذلك فإن الله جل وعلا اختص بوضع الألفة والمحبة في قلوب الصادقين من عباده، كما قال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، من الذي ألف؟ الله جل وعلا. ثم توجه ربنا جل وعلا بالخطاب للنبيين عليه السلام لكي يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تتبرأ الأمة كلها من حولهم وطولهم. ليس بيدك أن تحب إنسان إلا إذا جعل الله جل وعلا في قلبك محبته. توجه الخطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: لو أنفقت، يعني يا محمد، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ثم يؤكد الله جل وعلا مرة ثانية في نفس الآية: ولكن الله ألف بينهم. هذه النعمة الإلهية، نعمة الأخوة في الله، هذه العطية الربانية، عطية الأخوة في الله، هذه يعني المنحة القدسية، منحة الحب في الله، ليست بيد بشر، إنما نعمة أنعم الله جل وعلا بها على فئة من عباده في الدنيا. ولأنها نعمة ولأنها كرامة ولأنها عطية من الله جل وعلا، فلن يحرمنا الله جل وعلا، لن يحرمنا الله جل وعلا من هذه النعمة في الجنة. أعطانا الله جل وعلا إياها في الدنيا كما قال الله جل وعلا: وأمرنا أن نذكرها. يعني المفروض أقول لك وأنا دكتور حازم: شوف ربنا جمعنا إزاي، شفت الأخوة دكتور غريب اللي ربنا ألف بينا قلوبنا إزاي، شوف يا شيخ أحمد أنا بتذكرك والله في الخلوة ولا أطيق حتى أرى وجهك ليعني يعود الأنس بعد الله جل وعلا إلى قلبي برؤيتك. نتذاكر هذا كما قال الله جل وعلا: واذكروا، هذا أمر في القرآن، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي. النعمة ربنا أكدها في الآية مرتين، يعني هي نعمة من ربنا مرتين، فأصبحتم بنعمته إخوانا، بغير هذه الأخوة نبقى على في النار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. أنقذك الله جل وعلا بإخوتك لأخيك. لأجل ذلك يتم في سورة الحجر قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أنا أقعد على كرسي دكتور حازم قدامي، والدكتور برضو قدامي، والشيخ أحمد جلال قدامي، والشيخ مسعد قدامي، والشيخنا الشيخ محمد حسان، والشيخنا الشيخ يعقوب، شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. تخيل نعمة الحياة هذه، نعمة الحياة هذه أن تجلس مع المشايخ والدعاء. لا هنعلو إنك تجلس مع الإمام الشافعي قدامك على الأرائك، والإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، والإمام أحمد، لا نعلى نعلى مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة وبلال، لا نعلى تجلس مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، مع محمد صلى الله عليه وسلم، مع موسى صلى الله عليه وسلم، مع نوح صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سمعنا عنهم وسمعنا أسماءهم، تجلس على أرائك متكئين لأنك أحببتهم في الله. اللهم إنا نشهدك أن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم نشهدك أن نحب إبراهيم وموسى ومحمد والأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا ربنا أن تجمعنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم. هذه مشاعر والله تأخذ قلوبنا إلى الجنان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا لكم صدق المحبة والأخوة فيه. من يحفظك دكتور عبد الرحمن، يعني كلام بتاعك يعني بيرقق القلب، وكلام الحب في الله بيخلي الواحد حاسس أنه هو يعني بيحس الواحد أنه هو سبحان الله العظيم يعني إيه طاير من الحب في الله. عايزين نقف مع جميل جدا، بس أنا كنت عايز أقول حاجة، إن ايه اللي بيحرك الانسان يخليه يحبك؟ يعني ايه اللي اشمعنى انت انا حبيتك؟ اشمعنى الشيخ احمد جلال؟ اشمعنى الشيخ عبد الرحمن؟ اشمعنى الشيخ مسعد انور واخواننا بقى الشيخان حلمي والاخوه كلهم؟ يعني اشمعنى دول؟ يعني السبب ان دول ناس نحسبهم صالحين، صح؟ طيب لما يبقى اذا انت حبيتهم لصالحهم. وهنا كلمة شيخ الإسلام رحمه الله التي يعني أنا طير بها صراحة، لما قال إيه؟ لما قال إذا أحب الرجل أخاه في الله فإن المحبوب في الحقيقة هو الله. يبقى دلوقتي أنت لما يتظبط في قلبك حب ربنا سبحانه وتعالى، هتبدأ تجول ببصريك في الناس، حيثما وجدت صفة يحبها الله أحببت صاحبها. بس هو ده الضابط وهو ده المحرك لينا. ربنا يحفظنا دكتور. لفتات دكتور غريب دايما بتبقى عميقه وجميله. عايزين فضيله الشيخ احمد جلال بقى حبيبنا في الله، يعني اتعلم كثير من الناس شيخ احمد في الاعلام ان الحب بهدله، ان الحب بهدله، وتعلموا ان الحب اعمى. فمعنى انك تشوف عيوب اخوك ان انت مش بتحبه، ومعنى انك ما تتبهدلش عشان اخوك يبقى انت مش بتحبه. فاحنا عايزين يعني، هل منابر النور ببلاش؟ مش انا حبي ليك بيوقفني في منابر على منابر النور في ظل عرش الله؟ مش انا حبي ليك يوقفني في ظل عرش الله والناس هتموت من شمس القيامة؟ مش انا حبي ليك يخلينا عن يمين العرش يوم القيامة؟ انا ايه الحب في الله ده؟ يعني الشيخ احمد جلال كده يعني ايه فهمه لايات واحاديث الشريعه ومشاعر القران والسنه في مساله الحب في الله، ايه الحاجه اللي تخلي الواحد ياخد الثواب المهول ده على منابر من نور والناس كلها واقفه في الضلمه والناس كلها واقفه في الحر؟ يعني سبحان الله، يعني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. يعني سبحان الله، واللي حضرتك بتقول الان يعني هذا ان دل فانما يدل على مدى مشاعر الحب اللي بيننا. يعني كل اللي انا بجهز عشان اقوله سبحان الله انت تكلمت به الان. سبحان الله، ربنا يحفظك رب. الله يحفظك دكتور حازم. انا عايز ابدا كلامي بس بحديث، هو حديث رواه ابو داود في السنن والامام الطبراني وغيرهما باسناد صحيح الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب. انا هجمع الحديث بروايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انني لاعلم اقواما ياتون يوم القيامه، وريتني عد كده، على وجوههم نور، اثنين على منابر من نور، في الرواية على منابر من لؤلؤ، ثلاثة ثيابهم نور، أربعة على يمين الرحمن يوم القيامة. عشان دماغك ما تظنش ان دول أنبياء، فأمن بقى قال إيه؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يعني ناس عاديين جدا. ستة يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، من شدة ما هم قريبين أوي من ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء والشهداء اغتبطوهم على هذه المنزلة. يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمام هذا الكم الهائل من الفضائل، واحد أعرابي بسيط أم من آخر المسجد وجاث على ركبتيه ومد يديه: يا رسول الله يا رسول الله، من هؤلاء؟ أنا يجي في دماغي على طول، لما كنتش عارف حديث يجي في دماغي على طول إن واحد ده واحد كان يصوم النهار ولا يفطر، يقوم الليل ولا يفطر، يجاهد في سبيل الله، ما في حاجة سجاجير الصلاة مش ممكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أقوام من قبائل شتى اجتمعوا على ذكر الله وتحابوا في الله. الله، بس دي ناس من قبائل مختلفة، كل واحد من حتة معينة، ما تجمعوش إلا على طاعة الله، وما جمعهم إلا الحب في الله. أنا دايما اللي ينظر لنصوص الشريعة دكتور حازم هيجد يقينا كلما على الأجر كلما ازدادت المشقة في العمل. لأن الأجر إنما يكون على قدر المشقة. صح؟ إذن هل الحب فعلا تعب وبهدل زي ما حضرتك بتقول؟ هي فعلا فعلا لن يصل العبد إلى مقام أنه بيحب أخاه في الله إلا إذا استشعر أولا بالمرتبة الأقل شوية أنه أخوه من النسب. ما هو ده اللي ربنا قاله لنا في القرآن، إنما المؤمنون إخوة. في فرق بين لفظة إخوة ولفظة إخوان. الإخوان هي لفظة تدل على الصحبة، اثنين أصحاب فيقال عليهم إخوان، إنما لفظة إخوة إنما تدل على أخوة النسب. فالله سبحانه وتعالى ما قال إنما المؤمنون وجاء إخوة يوسف، الله ما قال إنما المؤمنون إخوان، وإنما قال إنما المؤمنون إخوة. يعني أخوك ده هو عبارة مش أخوك عشان صاحبك، لا ده أخوك نسبك. دي المرتبة الأقل في مرتبة الحب في الله. أما المرتبة اللي أعظم منها أن تعتبر أخوك هذا، مش أقول أخوك بقى، لأن تعتبره نفسك، أن تعتبره نفسك، إن أنت حاسس إن هو أخوك أنت، إن هو أنت أنت. وده لفظ اللي ربنا ذكره في القرآن، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، مع إن أنت بداخل بتسلم على أهل المكان. ربنا يقول فسلموا على أنفسكم، ربنا بيقول إن أخوك اللي أنت دخلت عليه بيته ده مش مش مش واحد تاني، ده أنت. قال الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموال إخوانكم، فجعل الله مال أخي مالي أموالكم. قال الله سبحانه وتعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعب بعضكم بعضا. ما تعبش أخوك، لأن أنت لما تعب أخوك كأنك عبت إيه؟ كأنك عبت نفسك. سبحان الله سبحان الله. ده مسألة على شيء كده، اللي عايز يعرف معاني الحب في الله وقد إيه الحب ده فعلا بهدلة، لن تصل إلى هذا الجزاء إلا إذا تعبت. ينظر إلى حال النبي مع الصحابة. الصحابة ما تسموش تلاميذ النبي، ده سموه إيه؟ صحابة. أصحابه أصحابه. طب النبي في مرتبة عليا والصحابة تحته طبعا، وبينهم يعني بينهم بين النبي مفاوز يعني في في في مقام الإيمان والكلام ده، بس كيف كان النبي يتعامل معهم؟ هي دي بقى الأخوة اللي النبي طبقها عملي، ما تكلمش. الأخوة اللي النبي عبر عنها مع الصحابة، يأخذ بيد معاذ ويقول والله يا معاذ إنني لأحبك في الله، يعبر عن كده. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من أحب، يقول أبو بكر، لا يقول عائشة، لا يقولوا له من الرجال، أبو بكر النبي في الجنة. يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور حازم كان قبل أن يأكل يطعم أصحابه. مين فينا عاش مع المعنى ده؟ إيه معنى الأخوة ده؟ إن في غزوة الخندق سيدنا جابر بيقول فمكثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا، ثلاثة أيام جعانين، كل واحد رابط حجر على بطنه إلا النبي رابط حجرين. ولما جابر يعمل المعز الصغير وشوية الشعير، النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقول له مراتك ما طلعش حاجة من الأنين حد ما يجي، والنبي صلى الله عليه وسلم يروح يقول دخلوا علي عشرة، دخلوا علي عشرة، دخلوا علي عشرة، دخلوا علي عشرة. دخل 1400 رجل، وآخر واحد يأكل ومين؟ هو النبي بعد ما يأكلهم بإيديه. أبو هريرة رضي الله عنه لما يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيت، والنبي في شدة جوع، النبي يلاقي أحد الأنصار بعت له قدح من لبن، النبي قبل ما يشرب منه هو أبو هريرة، النبي يقول له يا أبو هريرة هات لي أهل الصفة. يجي أهل الصفة ويقول للنبي لأبو هريرة اسقهم يا أبو هريرة، ويعد أبو هريرة عليهم واحد واحد يسقيهم، وبعد كده خلاص ما عادش إلا النبي وأبو هريرة، يقول له اشرب يا أبو هريرة، اشرب يا أبو هريرة، اشرب. يقول له والله يا رسول الله أجد لها مسلكا، وآخر واحد يحط بقه على الإناء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل. مشاعر رقراقة يعني، ما شاء الله لك وقوة إلا بالله. واضح إن موضوع الأخوة في الله ده عايز يعني إيه؟ والله اللي يشوف حال النبي مع الصحابة يعني غير طبيعي والله، ما فيش إنسان يمرض. طب نطبق إزاي يا شيخ أحمد؟ يعني إحنا دلوقتي يعني أنا واحد قاعد بتفرج عليك أهو، بتفرج على دكتور غريب، ويعني والمشاعر يعني إيه متدفقة، يعني أطبق إزاي؟ أنا هو أنا واحد عادي بتفرج، أعمل إيه؟ بص يا دكتور حازم هقول على حاجات سريعة النبي كان بيعملها. أنا كم مرة غاب عني مثلا أخوي الدكتور أحمد سيف؟ كتير. مين فينا اتعلم من حقوق الأخوة لما يغيب عني لحظة أرفع سماعة التليفون واطمن عليه أو أروح له؟ ودي سنة النبي، كان إذا افتقد أحدا سأل عليه، ولو لقى حد مريض كان مريضا عاد يروح يزوره. جابر يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، حتة يعودني أنا مريض وفاجأ كده إنه أنا نايم على السرير عمال أتألم يمين وشمال، الباب بيخبط ومراتي تيجي تقول إلحق، ده النبي واقف على الباب، النبي ليا أنا. أيوة بيحلم أخوة. الحديث الرائع. كان رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن صغير له يلاعبه، فنبي في يوم بيقول له أتحبه؟ قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. من شدة حبه يا رب يا رسول الله يكون ربنا بيحبك زي ما بيحب الولد ده. ثم إن النبي افتقده فسأل هو الراجل فين؟ دي عندنا فين في حياتنا؟ هو الدكتور حازم غايب بقاله كم يوم ليه؟ هو بص يا دكتور حازم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. أنا مريض أو حد من إخواننا مريض وقاعد في البيت بيدور على نفسه ينزل لدكتور مش عارف ينزل، دي أخوة؟ أخ بيتزوج ومش لاقي حد يطلع مع العفش وعيني طالع نازل معهوش فلوس يجيب حد يطلعه العفش، طالع نازل لوحده، دي أخوة؟ لما أخي يكون واقع في دين وإحنا معانا أموال، فإن موسى رأى الفتاتين في مشكلة وما يعرفهمش قال ما خطبكما؟ الحب يا دكتور حازم يعني بذل يا دكتور حازم، الحب بذل. ربنا يحفظك شيخ أحمد، ناخد الكلمة دي من شيخ أحمد جلال ونديها لدكتور غريب رمضان. الحب بذل، الحب بهدلة، الحب تضحية، الحب تعب، يعني مش عزومة على العشاء بس. الحب ده يعني حتى الحب قال لك من الحبة، الحبة البذرة اللي طلعت شجرة أكبر من العمارة. الحب ده أصل كل حاجة. يعني نحب بعض ازاي يا دكتور غريب؟ الاخوه يحبوا بعض ازاي؟ الاخوات يحبوا بعض ازاي؟ عايز اقول لحضرتك كلمه قالها الملهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الكلمه دي الحقيقه أنا متأثر بها جدا جدا، ولا سيما أن هي خارجة من مع كونه ملهم صاحب خبرة، صاحب خبرة في التعامل مع الناس، ومن أكثر الناس اللي كان له إخوة عمر بن الخطاب. يعني من الآثار التي قرأتها عن عمر بن الخطاب أنه يقول إن لي 1000 أخ في الله أعرفهم وأسماء آبائهم وأماكن بيوتهم. 1000 أخ يعرفهم في بلد مش متكدسة بالسكان زينا دلوقتي. فلما بيقول إيه بقى إزاي قدر يكسب 1000 شخص، إزاي خلى في محبة كبيرة قوي كده، اسمع بقى كلامه يعني من تجربة. يقول 3 يصفين لك ود أخيك. كلمة ود، كلمة ود مش حب، يعني الود غير الحب. الود هو الحب الصافي، الود هو الحب الذي يعني ليس فيه كدر، زي ما ابن القيم كده بيتكلم عن منازل المحبة أو درجات المحبة بيقول والوداد هو صفو المحبة، المحبة الصافية. عشان كده ربنا عز وجل سمى نفسه الودود مش الحبيب، مش زي ما قالها ابن عباس بيفسرها في صحيح البخاري الودود والحبيب، دي من باب التفسير. إنما ربنا مش أسماء الحبيب إنما أسماء الودود. فبيقول 3 يصفين لك ود أخيك: أن توسع له في المجلس، وأن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. 3 حاجات. طب تعالى كده نطبقها، يعني انا ما قابلك مش عارف اقول لك ايه، مش هقول لك يا حز ولا دكتور حازم، شيخ حازم، ايه الكلمه اللي انت بتحبها؟ ابو مريم مثلا. انت سكر يا دكتور غريب، ربنا يحفظك لنا يا رب. الله يكرمك. فنشوف ايه اكتر كلمه انت بتحبها، يبقى أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وأن تسلم عليه إذا لقيته، ما تطنشوش، كل ما تشوفه تستقبله وتسلم عليه، وأن توسع له في المجلس. يجي مثلا قاعد ما فيش حتة، قاعد مثلا أنا والشيخ أحمد جلال وإنت جاي، أنا قاعد كده ولا حاجة والشيخ أحمد جلال ملبوخ في الحديث مع الدكتور عبد الرحمن، إيه دوري بقى؟ لو سمحت يا شيخ أحمد سنة كده ونجس، اتفضل يا دكتور حازم، تاخد بالك. والأحسن من كده إني أقف وأقول لك اتفضل دكتور حازم اقعد هنا، واقعد في الحته الاحسن دي، وانا ممكن اقعد في النص، اقعد على الترابيزه دي مثلا، اعمل اي حاجه. دي لها، مش عايز اقول لها اسلوب السحر في كسب القلب، انجاز لنا هذا التعبير ان نقول دي من الاشياء زي ما قال يصفين لك ود اخيك، بيدوبوا الجليد اللي في العلاقات. فدي مساله من اهم المسائل، وصيه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ربنا يحفظك دكتور غريب. يعني وصيه سيدنا عمر طبعا، يعني احنا الوقت عايزين، يعني ابراهيم النخعي لما الحجاج ارسل للقبض عليه، فعالم من العلماء، فطبعا زمان ما كانش فيه صور، يعني مش عارفين صورته يعني، فنازلين يقبضوه، فقابلوا ابراهيم التيمي فقالوا يعني نريد ابراهيم النخعي، فقال انا ابراهيم وعارف هيتعمل فيه ايه، هو عارف ايه اللي ممكن يحصل. يعني في يعني قرات ان امه زارته يعني في اليوم التالي فلم تعرفه من التعذيب، وهو لا يرضى ان يقول انه ليس ابراهيم النخعي، بيفدى اخوه بحياته، بيفدى اخوه وبيتعرض لاشد انواع التعذيب بدل اخوه، حتى مات في الليله التي تليها، يعني مات بعد حوالي يومين تعذيب وهو لا يرضى ان يقول انه ليس ابراهيم النخعي. فيعني اخويا اغلى من حياتي فعلا. يعني عكرمة بن أبي جهل هو بيموت وبيؤثر أخوه في خيمة الجرحى بشربة المية، الوقت المسلم بيقتل المسلم في طابور العيش. أما رحنا نزور مستشفى الحروق قريبا، لقينا معظم المحروقين اللي في الأربع أدوار اتحرقوا في طابور البنزين بسبب الخناق على البنزين، وما بين بقى إيه مقل ومستكثر يعني من الأمر ده. يعني يا أخواني روشتة عملية، نحب بعض ازاي، نعمل ايه، منابر النور يا جماعة. انا معرفش، يعني انا حاولت اجمع ايه الاحاديث اللي فيها ان انا اقف على منابر من نور يوم القيامة، ايه الاحاديث اللي توقفنا في ظل العرش الله يوم القيامة، ايه الاحاديث اللي توقفنا عن يمين الرحمن يوم القيامة، ايه الاحاديث اللي تخلي الانبياء الشهداء اللي تقطعوا حتت في الجهاد يبصولي يا ريتنا مكانك يوم القيامة. ايه يعني الناس فاكره ان الاخوه جزاك الله خيرا يا اخي وشويه الكلام ده، واول ما تقع في زنقه يعمل ودن من طين ودن من عجين ويعدي بالعربيه من جنبك في عز الظهر والعربيه بتاعته مشبره من التكييف، وانت واقف مثلا او الاخ واقف في محطه الميكروباص هيسيح من الشمس ويعمل نفسه مش شايفه، ويبقى جيبه مثلا ممتلئ ولا يتطلع انت معاك ولا لا، انت كويس ولا لا، انت احوالك ايه يا اخواني في الله. يعني ده عدم فهم للدين، ده عدم فهم للشريعة. لا يوجد عمل ذكر الثمار الحصرية يوم القيامة وفي الجنة فيه مثل الأخوة في الله بعد الصلاة، بعد التوحيد والصلاة. يعني دكتور عبد الرحمن نحب بعض ازاي، احنا عايزين نتشكل مع الناس شوية دكتور عبد الرحمن، عايزين نقول لهم يا جماعة الحب ده حاجة تانية، عايزين نوصل للناس هذه المعاني المهولة، ان انا ضحي النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الدبح في غزوة احد، وسعد بن ابي وقاص قدامه وما فيش حد قدامه غير سعد وابو بكر جاي بيجري، ويقول له ارمي سعد، فداك ابي وامي، ده انت اغلى عندي من اغلى الناس في الدنيا. هو سعد الدبح حد فاكر يقول لحد كلمة حب؟ النبي علم الصحابة الحب في الله. معلش يا دكتور عبد الرحمن، يعني الواحد عايز بس يعني ايه، يعني نفهم الناس يا جماعة دي مش أخوة، نفهم كثير حتى من الملتزمين بل كثير من العاملين لدين الله. مش الأخوة أنك تتشغل في شغلك ودعوتك ما بتتواصلش مع إخوانك، مش الأخوة الشيخ أحمد جلال بيقول لك بتخبط على الباب مين، النبي عايزك، يا نهار أبيض. طيب يعني إيه المانع بقى إن الشيخ فلان على الباب عايزك، إن الداعية الفلاني على الباب عايزك، إن العالم الفلاني على الباب عايزك؟ يعني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله أنا أود أن أستمع منكم، وأنا يعني أخاطب قلبي وأنتم تستمعون، وأدعو لكم ولي رب استخرج منهم ما يرضيك عنهم. فلعل من الأخوة أو من حبي لكم في الله أني أثيركم، أو أتمنى أن يستخرج الله منكم ما أريد أن أتكلم به. فأدعو لكم مع كل واحد بيتكلم بدعي له يا ربنا يثبته، يا ربي يقول أحسن حاجة، يا ربي كلامه ينفع بالناس. فنسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص في ذلك. لكن أنا لفت نظري كلمة أنت قلتها، إن أفضل شيء بعد الصلاة الحب في الله، وانت تقول حاجة العبادات الثوابات. لا لا، أنا سبحان الله أول ما قلت هذه الكلمة أنا خطر في بالي الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، حديث أبي الدرداء وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ الله أكبر. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله. في أحسن من الصلاة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أعمالكم في الجنة كل واحدة من دول في الجنة الزكاة في أفضل. قلنا بلى يا رسول الله قول في أفضل من كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين. الله أكبر. إنك في بينك وبين أخوك النهاردة مشكلة ما تباتش روح بص راسه. أو بين أخو هو اللي غلطان روح بص راسه. ما هو أنت خيرهم الذي يبدأ بالسلام. أنا بكلمك أنت ليه؟ لأن أنت الأفضل. بس ما تروحش تقول أنا أفضل منك وجاي أركبك الخطأ. لا. بينك وبين الله عز وجل وروح خلاص. أنا النهاردة هروح أديله هدية. هو مقصر في حقي هروح أديله هدية تهادوا وتحابوا. إصلاح ذات البين أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. سبحان الله. طب العكس بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى في زمان الحديث فإن فساد ذات البين إن أنت تعمل مشكلة بينك وبين أخوك لأتفه الأسباب فإن فساد ذات البين هي الحالقة. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يا ربي ده أنت لو بينك وبين أخوك مشكلة وما حاولت تصفيها دينك يروح. دينك يروح دينك بكلام بس. النبي عليه السلام دينك صلاتك بس. وصيامك وعبادتك دليلة القدر اترفعت كلها عن الأمة كلها بسبب مشكلة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. حلقة طيبة يا إخواني يعني احنا عايزين كل واحد بقى في 25 ثانية يعني يقول حاجة سريعة فيها حب في الله أو توصية بالحب في الله. فشيخ أحمد جلال 25 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الرجل يزور أخاه في ناحية المصري الله أكبر. هو من أهل الجنة. الله أكبر. يعني واحد بيسافر من محافظة لمحافظة. الله أكبر. دكتور غريب رمضان كده معك 30 سنة لأن شيخ أحمد جلال هو خد 15 سنة فناخد ال 15 دول لل 30 بتوعي. فأنا عايز أقول إن مشاعر الحب في الله أنت لا تدري قيمة هذه عند الله عز وجل. الله أكبر. ربنا عز وجل أرانا آية عجيبة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن المشاعر دي جعلت الله جل جلاله يرسل ملكا ليخبر الشخص بأن الله يحبه. سبحانك يا رب سبحان الله العظيم. في صحيح الإمام مسلم صلى الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل أخا له في الله فأرصد الله أي أقعد الله له على مدرجته أي على قارعة طريقه ملكا فقال له أين تريد؟ قال هذه القرية إن لي أخا في الله أزوره في هذه القرية. قال له هل لك من نعمة تربها في مصلحة؟ قال لا غير أني أحبه لله. فقال له أنا رسول الله إليه أخبرك أن الله يحبك الله لما أحببته من أجلك. إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الفضلات الكريمات الطيبات في الله يعني قال الإمام يعني أحمد رحمه الله لو أن الدنيا وضعت في لقمة لو أن الدنيا بكل عربياتها وبرجها وفلوسها وأكلها وفسحها شواطئها ومتعها وكل حاجة وذهبها لو أن الدنيا وضعت في لقمة فوضعتها في فم أخي حطيتها لقمة في بق أخويا ما كان كثيرا عليه ما كان كثيرا عليه. هي دي الأخوة اللي تبني الأمة من تاني. هي دي الأخوة اللي توقفنا في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أخوتنا وأن يجمع بين قلوبنا على طاعته وابتغاء مرضاته وأن يحفظ علينا إخوتنا فيه وحبنا فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.